الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم إلى آخر الآية. فبذلك قال الله قال العلماء رحمه الله تعالى يفهم كأحيانا الوحي ونزول الوحي ونزول الأوامر والأحكام على الأنبياء والرسل لا خلاف عند أحد حق وصدق، فهكذا ولكن أحيانا فهم وإرادة بعد نزول هذه الآية يمكن حسب الواقع وأحيانا يقع خلاف الواقع. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا القول، ولكن كلا القولان وجميع العلماء متفقون على ذلك الأمر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تكلم بهذه الكلمات أبدا، ما تكلم بهذه الكلمات، وما مدح أصنامهم وما مدح أوصادهم وما مدح آلهتهم، بل أنه كان بريء عن ذلك، بل أنه قال صراحة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبذلك أذاب العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القولين. أما القول الأول فجمهور العلماء من الأسلاف رحمه الله، أما المفسر رحمه الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول كما ذكرنا قبل ذلك، نبي يعني أمر بالتبليغ يعني بالشريعة مستقلة، ولا نبي يعني لم يأمر بالتبليغ بكتاب مستقل بل تابع بكتاب الذي سبق. قال ألقى الشيطان في أمنيته قال قراءته ما ليس من القرآن، ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم، مرسل إليهم من كانوا قريش، مرسل إليهم الذي أرسل إليهم، فبذلك أنهم رضوا بهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى ومدح على آلهتنا وعلى أوصاننا. قال وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به، يعني هذا قول آخر كان رسول ما كان عنده علم، ولكن الشيطان هو الذي ألقى، هو الذي ألقى أنه قرأ يعني مشابها بصوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتلك الغرانيك الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. افهم غرانيك يقال يعني بالأصل يقال الذكور من طير الماء، قالوا طيور، طيور نوع من الطيور ذكور، وأنه من طيور الماء، ما يقال غرنوك أو يقال غرنوك على وزن فردوس. وقال علماء رحمهم الله تعالى قالوا أنهم وأن المشركين لما يتشبهون أصنامهم بالغرانيك، قالوا غرانيك هو طائر أبيض ناعم، طائر من السماء يعلو إلى السماء، قال كما هذا الطير يعلو إلى السماء شفاعة أصنامهم وشفاعة آلهتهم نعوذ بالله يعلو إلى السماء. فبذلك أنهم يعتقدون وأنهم يسمون الأصنام ويسمونهم غرانيك، قالوا هذه غرانيك يعني كمشابهة تشبيه الطير الذي يعلو إلى السماء، قالوا هذه شفاعتهن لترتجى، أنهم نقربنا إلى الله زلفى وأنهم يشفعون عند الله شفعاء حسب معتقداتهم. قال ففرحوا بذلك، ثم أخبره جبريل عليه السلام بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا. قال فينسخ الله ويبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها والله عليم، يعني لا يخفى عليه خافية، لما لأنه علام الغيوب وأنه عليم بذات الصدور وعلمه محيط بسائر خلقه، عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، حكيم يعني في حكمته وفعله ما يفعل ويفعل ما يشاء. فبذلك قال لما مكنه، قال فيها حكم من الله تبارك وتعالى أنه حكيم، لما مقصوده المحن الامتحان للعباد، وإلا هو قادر أن لا يخلق الشيطان، أن الله تبارك وتعالى لا يعطي له قوة استدراجية ولكن ابتلاء واختبارا وامتحان لعباده. قال ليدي على ما يلقي الشيطان فتنة يعني محنة للذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض المراد من المرض يعني الشك والنفاق المذبذبين بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء منافقون بل قاسية قلوبهم مشركون مشركون الذين سبطوا على الكفر وسبطوا على الشرك. قال وإن الظالمين يعني المراد من الظالمين الكافرين الذين ظلموا على أنفسهم بالكفر والشرك مع الله تبارك وتعالى. قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد لفي شقاق يعني خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث جرى على لسان آلهتهم ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل الله تبارك وتعالى ذلك. قال وفيها حكمة أخرى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فبذلك يعني إثباتا لقلوب المؤمنين لما لأن المؤمنين كلما نظر عليه الآية آمنوا بالآية وازدادوا إيمانا أما الكفار كلما نظر الآية أنهم كفروا بآيات الله وأنهم كفروا بأحكام الله فبذلك ازدادوا كفرا ازدادوا رجسا وازدادوا إنادا. فبذلك فيها تثبيتا لقلوب المؤمنين وفيها ردا على الكفار والمشركين وإبتالا. فبذلك يعني مال المفسر إلى القول الثاني كي هذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن القول الأول قول الجمهور هو الأصح كأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك إن الله تبارك وتعالى ما مكن الشياطين كأنهم يسلطون حتى لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن كل شخص معه ملك ومعه قرين من الشياطين فقالوا يا سلح المعك قال نعم ولكنه أسلم ولكنه أسلم. فبذلك وكما جاء النص القطعي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكما جاء في النص القطعي إنما سلطانه وللذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما على المؤمنين الذين آمنوا بالله وأنهم استقاموا على الإيمان وثبتوا على ذلك إن الله تبارك وتعالى سرها الشيطان ما يحاول أنه لا يستطيع أن يذلهم أو أن يغويهم أو يسلط على لسانهم الذي لا يتمثل بصورته في المنام كيف أنه تمثل بصوته وكيف أنه تمثل بشكله وكيف أنه تمثل في صورة إنسان أو قال بعضهم أنه تمثل في صورة جبرائيل وألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر بعيد وإلا لذهب الاعتماد على الوحي لذهب الاعتماد على كتاب الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى سرها إنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا جاء إذا جاء رسول أنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وغير ذلك من الآيات. وبذلك حتى وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى منع الشياطين وصدهم الملائكة حتى يعني عن قربهم من السماء وإلا كان لهم مقايد في السماء ولكنهم مليت حرسا شديدا وشعبا. فإذا كان هذا الحرس وإذا كان هذه الحفظ من الله تبارك وتعالى وأن الوحي لا شك في ذلك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نزل به الأمين ونزل على قلب الأمين الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما زاد في الوحي وما أنقص من الوحي شيئا بل أنه بلغ الرسالة وأنه أدى الأمانة وأنه نسع الأمة وأنه عبد ربه حتى أتاه اليقين. فبذلك القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فبذلك ما قرأنا قبل ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي ورزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهم كأما الجمهور من الأئمة ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى قول الشافعي رحمه الله وقول إمام أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله تعالى إلى هذا المراد من التفرق التفرق بالأبدان كإنسان إذا يعني البائع والمشتري قال هذا بكم؟ قال مثلا هذا 15. واشترى وذهب تفرق باعتبار تفرق بالأبداد، قال وجب البيع وجب. ها إلا إذا مثلا خيار، إلا إذا كان خيار لك خيار إلى ثلاثة أيام، إذا أدله باع شيئا فأعطى له الخيار، كما إنسان يبيع مثلا أغنام أو جمل أو ناقة أو بقرة أو أشياء فيأتي له الخيار، حتى أنه يطمئن هذا الشيء. أما قالوا وذهب بعضهم كما ذهب سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأبي حنيفة رحمه الله، وفي قولنا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى التفرق، قالوا ما لم يتفرقا، قالوا هذا تفرق ولو بالكلام، لو قالوا بالأبدان فهذا أولى، لا شك في ذلك. نمل الذي يتفرق بالأبدان يتفرق بالكلام على سبيل أولى، على سبيل أولى والأسرى. فقالوا التفرق بالكلام، مثلا قال طيب هذا بكم؟ قال 10 ريال. طيب قال خلاص اشتريته أخذه. طيب قال سهى ما شر هذا بكم؟ فقال هذا 5 ريال. معناه تفرق بالكلام، انتهى الكلام الأول. فبذلك ذهب بعضهم إلى هذا. ولكن قالوا الأئمة الثلاثة الرواية من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى راوي الحديث، هو كان يعمل عمل إذا يريد أن يشتري شيئا فإذا كان قائد أنه قام، أنه قام لما ليجب له البيع ليجب. قالوا فبذلك الراوي راوي الحديث الذي فهم منه فهم تفرق الأبدان، ما فهم تفرق التفرق بالكلام. فبذلك قرأنا حديث عبد الله بن عمر وابي بكر. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى بن سعيد شعبة قال حدثنا قتادة عن صالح أبي الخليل أن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيئهما. وهذا حديث، يعني إذا كان مثلا قال هذا بكم؟ قال بأشرة. قال طيب شوف هذا فيها شوية كسر، شوية كسر، شوف أنا ما أخفي عليك، يعني أنه صدق، أنه صدق وبين ما به شيء، إذا كان في الصوب، إذا كان في الشيء، فقال إن الله يجعل فيهم الخير والبركة إن شاء الله. أما إذا قالوا لا لا لا مثل هذا ما يوجد، هذا أصلي، هذا بالله أصلي، هذا هو، هذا ألماني، ولما جاء في البيت قال هذا تايواني، فبذلك مو يقد بركته، لما لأنه كذب نعوذ بالله. فبذلك فانظر كيف كان ما شاء الله، كان أبي حنيفة رحمه الله عنده تجارة، تجارة الأقمشة، فجاء للدكان ووجد واحد قماش يعني فيها عيب، فقال للولد الذي يشتغل عنده قال شوف لا تبيع هذا الصوب إلا بعد ما يبين على المشتري عيب هذا الصوب، هذا الصوب فيه خطأ كذا كذا كذا كذا. فقال طيب. فلما انتهى سنة ما شاء الله وجاء وقت الحساب، وجاء بالحساب الله أعلم 10,000 دراهم أو 20,000 درهم، قصة تاريخية. فسأل منه هل بئت القماش الذي قلت نبحت عليه؟ قال نعم بئت. قال طيب لما بئت هل بينت له عيب؟ قال نسي. فقال فليتصدق بجميع هذا المال ما يريد أن أدخل فيه. فبذلك كان يعني احتياط، احتياط منهم والورع منهم والتقوى منهم، خوف كي لا يدخل مال مشتبه في بيتنا، لا يدخل مال مشتبه في جوفنا. فهذا هو الحقيقة الآن المشكلة الذي وقع فيها المسلمون، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني قلة الحلال وكثرة الأموال المشتبهة وأموال الحرام، إما باعتبار ربا، وإما باعتبار نعوذ بالله أنواع من القمار، وإما باعتبار أنواع من الربا، لأن الربا الآن أنواع أنواع أنواع لا تعد ولا تحصى. ونعوذ بالله أحيانا إنسان مزدر، مزدر لا يستطيع أن يخرج منها إلا بفضل الله وعونه، مثلا الحجاج، مثلا الحجاج الذي يريد قدومه للحج من بلده، فطريقتهم ماذا؟ يعني على الأقل 6 أشهر قبل أوان الحج، أنهم قالوا أن كل واحد يقدم معروزه ويقدم معه الفلوس مصاريف الحج، فهم يقدمون مثلا 30,000، بعضهم 40,000، بعضهم 50,000، الله أعلم، يعني حسب أحواله. وهذا الأموال ما يجمع كلها في البنوك. طيب الحاجي ما أخذ مسكين ربا، ولكن أنه كان من نوع التعاون مع هؤلاء الذين أخذوا الربا، تعاونوا في البر والتقوى ولا تعاونوا في الإثم والعدوان، ولو مستر مسكين وماذا يفعل؟ فهذا في الحقيقة الآن يعني أسباب فشل المسلمين وأسباب تفرق المسلمين والفرقة بين قلوب المسلمين وأسباب نعوذ بالله أحيانا خلاف باعتبار لسانيات، هذا عربي وهذا عجمي وهذا كذا وهذا كذا، كلها وقع. سببها الأصلي ماذا؟ لقمة الحرام. اللقمة الحلال إذا دخل إن شاء الله لا يتسبب منها إلا خير. مثلا إذا كان أرض طيبة وجعلت فيها ما شاء الله بذر طيب، ما يخرج منها إلا طيب، لما كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، موصل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وبذلك فإذا دخل نعوذ بالله بالجو في الحرام ماذا ينبت منها؟ ماذا ينبت منها وماذا يأتي منها؟ هذا هو النشور الآن، نشور بين الزوج والزوجة، نشور بين الأولاد والآباء، في الآباء والأولاد نعوذ بالله يبرون أصدقائهم ويؤكون آباءهم. وكم نعوذ بالله من الأولاد الذين يتخاصمون مع الآباء، يتكلمون مع الآباء كأنه يتكلم مع واحد صبي. فبذلك ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبهذا فشى هذه الأشياء وأنواع من البيوع وأنواع من البيوع وعجيب. حتى مثلا يقول إذا كان يشتري كل واحد مثلا بخمس ريال، فإذا خرج رقم يأتي كذا وكذا، أي شيء نوع من الخبار، أنه نوع من القمار. كيف؟ لمن؟ أن أنا صرفت خمسة ريال وجاء عندي سيارة. والمساكين الذين صرفوا مثلا ما شاء الله مئات، جمع عندهم مئات الألوف، ما حصل لهم ولا شيء. فبذلك هذا أيضا نوع من القمار وغيرها. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق جميع المسلمين باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال: وفي الباب النبي برزة وعبد الله بن عمر وسمرة وابي هريرة وابن عباس. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمة الله عليهم. وقالوا ماذا؟ الفرقة بالابدان لا بالكلام. وقال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح. لما؟ قال: لأن ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع مشى ليجب له. قال: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة. كانوا في سفينة، كيف يتفرق؟ فقال: لا أراكما افترقتما، يعني ما افترقتما، فبذلك معنى ما وجب البيع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بس. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري رحمه الله تعالى، وهكذا في قول إمام مالك وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال. كيف أرد هذا؟ والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فقوى هذا المذهب، يعني أنه أيد هذا الفرقة بالكلام. قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار، معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرق. قال: هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الافغانيين والكشميريين والفلسطينيين والمسلمين في البوسنة والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين من الصرب واخوانهم الظالمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل اقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم عليهم سنين كسني يوسف على نبينا عليهم الصلاة والتسليم. اللهم اشدد فتعتك عليهم. اللهم انزل عليهم عذابك ومكتك ورزقك الذي لا يرد للقوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.